الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهينا في الدرس الماضي من قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأن الله، ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. وعندنا اليوم قطعة جديدة، وهي قول الإمام الطحاوي: وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. الكلام على هذه القطعة في جمل من المسائل. المسألة الأولى: يعتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل ثلاثة عقائد. يعتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل ثلاثة عقائد. العقيدة الأولى أن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيفما شاء. إن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كيفما شاء، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة رحمهم الله، وقد تواترت عليه أدلة الكتاب والسنة حتى عدها الإمام ابن القيم في أكثر من 3,000 أو 4,000 حديث، 3,000 أو 4,000 نص، كلها تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل كما ذكر ذلك في الصواعق المرسلة. فمن جملة الأدلة قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقول الله تبارك وتعالى في آيتين: ومن أصدق من الله حديثا، وفي الآية الأخرى قال: ومن أصدق من الله قيلا. ويقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله. وكذلك قول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، كقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وكل آية فيها قال الله أو يقول الله أو قلنا فإنما يراد فإنها دليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، كقول الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقد أثبتت السنة ما أثبته القرآن من إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا آدم أخرج بعث النار. الحديث بتمامه. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث جويرية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بمثل بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهذا هو السبب. وإضافة الكلام إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى موصوفها وقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على إثبات هذه العقيدة لله عز وجل. فإن قلت: وهل هذا كاف في اعتقادي هذا الأمر؟ فنقول: لا يكفي، بل لا بد من الانتقال منها إلى العقيدة الثانية، وهي أن أهل السنة يعتقدون الاعتقاد الجازم بأن كلام الله حرف وصوت، فكلام الله عز وجل بحرف وصوت، وهذا قد دلت عليه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة مع ما أيدها من الإجماع. يقول الله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا بصوت. وكذلك قول الله عز وجل: فناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ والنداء لا يكون إلا بصوت. وقال الله عز وجل: وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: فينادي بصوت: يا آدم إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1,999 إلى النار، وواحد منهم إلى الجنة. الحديث بتمامه. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم يحبه أهل السماء. وكذلك الحرف أيضا له أدلته من الكتاب والسنة، فقد أجمع علماء أهل السنة على أن كلام الله عز وجل بحرف، يعني يجوز لك أن تقول إن كلام الله من أصوات وحروف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهي كلام الله. فوصف كلام الله بأنه حروف. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل بينما هو عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوق رأسه، فرفع رأسه فإذا ملك نزل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ منهما بحرف إلا أوتيته، لن تقرأ منهما بحرف إلا أوتيته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل على 7 أحرف، على 7 أحرف، بل إنك لو رأيت إلى كثير من بدايات السور لوجدت فيها ما يسميه العلماء بالحروف المقطعة، كألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد، حاميم عين سين قاف، وغيرها من ما هو معلوم لديكم، وكلها قد أطبق العلماء على تسميتها بأنها الحروف المقطعة، وهي من القرآن، والقرآن كلام الله، فوصف كلام الله بأنه من حرف. فهذا مجمع عليه بين أهل السنة. فإن قلت وهل هاتان العقيدتان كافيتان في كلام الله عز وجل، فنقول لا يكفيان، بل لا بد من الانتقال منهما إلى العقيدة الثالثة، وهي أن كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، فقولهم قديم النوع أي أنه باعتبار أصله صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل لا أجلا ولا أبدا، فلم يزل الله عز وجل متكلما ولا يزال متكلما باعتبار أصل القدرة على الكلام متى شاء عز وجل، فأصل الكلام صفة ذاتية. وأما قولهم حادث الآحاد أي أنه صفة فعلية باعتبار أفراده إذا تكلم الله عز وجل بها، فلا يزال الله عز وجل متكلما بما شاء، فإذا وقع الكلام منه فهو صفة ذاتية، وإلا فأصل الكلام أي فأصل القدرة على الكلام صفة فعلية. وقد ذكرت لكم سابقا قاعدة عند أهل السنة والجماعة تقول صفات الأفعال ذاتية باعتبار أصل القدرة عليها، فعلية باعتبار آحاد وقوعها. صفات الله عز وجل ذاتية باعتبار أصل القدرة عليها، وفعلية باعتبار آحاد وقوعها. فالغضب باعتبار أصل القدرة عليه ذاتي، ولكن إذا وقع الغضب الآن من الله صار فعليا، والرضا أصل القدرة عليه ذاتي، وإذا وقع الرضا الآن من الله عز وجل صار فعليا، وهكذا الكلام. فالكلام باعتبار أصله صفة ذاتية ولا جرم في ذلك، بمعنى أن الله ليس بعاجز عن الكلام، إذ لو نفي أصل القدرة على الكلام لوصف الله عز وجل بالخرس والبكم، وهذا صفة نقص، والنقص منزه ينزه الله عز وجل عنه. فالله قادر القدرة الكاملة على أن يتكلم متى شاء، فإذا صدر الكلام منه على الصفة التي يريدها الله عز وجل فإن كلامه حال صدوره يعتبر صفة فعلية. أولم تثبت الأدلة أن الله سيتكلم مع أهل الموقف يوم القيامة وسيتكلم مع أهل الجنة؟ الجواب بلى. وهل هذا الكلام الذي سيكون يوم القيامة وهو واقع الآن؟ الجواب لا، وإنما سيقع في زمانه الذي يريده الله عز وجل من يوم القيامة، فحال وقوعه يكون فعليا، وأما باعتبار أصل القدرة عليه فهو ذاتي. فمتى ما استجمعت أيها الطالب الموفق هذه العقائد الثلاثة في كلام الله عز وجل فأنت من أهل السنة والجماعة. فإذا اعتقدت أن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف ما شاء، وقد ذكرنا أدلتها من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك اعتقدت أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت، وذكرنا أدلة الحرف وأدلة الصوت، ثم اعتقدت بأن كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد، فأنت من أهل السنة والجماعة في هذه الصفة العظيمة. وفي كل جزئية من جزئيات اعتقادنا في هذه الصفة قد خالفنا طائفة من طوائف أهل البدع، كما سيأتي بيان أقوالهم في صفة الكلام إن شاء الله تعالى. فهذا ما يخص المسألة الأولى، وهو تفصيل العقيدة بأدلتها في هذه الصفة. كلامي واضح؟ نعم. المسألة الثانية، وقد دل دليل العقل أيضا، المسألة الثانية لقد دل دليل العقل أيضا على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الكلام باعتبار كونه صفة كمال هو كمال في ذاته، ولذلك فإن الذي يتكلم من المخلوقين أكمل ممن لا يتكلم. فإذا كان الكلام باعتبار ذاته صفة كمال في المخلوق لا نقص فيها، فإن الله عز وجل أولى أن يكون موصوفا بها، لأن المتقرر في قواعد أهل السنة أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه، فالله أولى بأن يوصف به. والوجه الثاني أن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن من يعطي الكمال هو أولى بالكمال. فإذا قررنا بأن صفة الكلام في المخلوق كمال، فمن الذي خلق كلام المخلوق ووهبه هذه النعمة؟ الله عز وجل. فإذن هو الذي أعطى المخلوق هذا الكمال فيكون أولى بالكمال، فمعطي الكمال أولى بالكمال. الوجه الثالث أننا نجد أن الله عز وجل قد عاب آلهة المشركين بأنها ما تنطق ولا تتكلم، فأبطل الله عز وجل إلهيتها بسلب هذه الخصيصة عنها. فقال الله عز وجل عن إبراهيم لما جاء يكسر أصنامهم قال: ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين، فجعل عدم نطقهم عيبا فيهم يبطل ألوهيتهم وربوبيتهم. فإذا كان الله عز وجل لا يتكلم فحينئذ هذا قدح في ربوبيته المتضمن للقدح في ألوهيته تبارك وتعالى، فكان لزاما لا بد أن نثبت هذه الصفة لله عز وجل. وقد سألهم إبراهيم أيضا سؤالا آخر، قال لمن يعبد، وقال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فأقام البرهان على بطلان إلهيتها وربوبيتها أمام من يعبدها بأنهم لا ينطقون ولا يتكلمون. فالذي يعطل صفة كلام الله عز وجل فإنه في حقيقة الأمر وضمنه يعطل ربوبيته، أو يعطل صفة عظيمة من صفات ربوبيته تبارك وتعالى. فلهذه الأوجه الثلاثة نؤمن جزما بأن الله عز وجل متكلم، بل لقد دل الدليل الفطري أيضا على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، بل لقد دل الدليل الفطري على إثبات صفة الكمال لله تبارك وتعالى، وهو أن الفطرة لو تركت وحالها لم تتلوث بشيء من عفن تلك القواعد الفلسفية المنطقية الكلامية المناقضة للمعقول والمصادمة للمنقول، لنشأت الفطرة وهي مقرة بأن ربها الذي خلقها وفطرها متكلم بما شاء كيف ما شاء. فإن هذا العلم مما ركزه الله عز وجل في الفطرة، لكن ثمة شيء يغطي هذه الفطرة وهو الملوثات البيئية العقدية الخارجية، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ملوثات بيئية خارجية تطمس صفاء الفطرة فتجعل تلك العلوم الضرورية مختفية، وإلا فلو سلمت الفطرة من هذا التلوث البيئي العقدي لنشأت وصاحبها معترف بأن الله موجود وأنه ربه وأنه يتكلم. فصفة الكلام كصفة العلو وصفة الوجود وصفة الربوبية كلها من الصفات الفطرية والعلوم الضرورية التي خلقها الله عز وجل في فطرة العبد، لا يستطيع العبد أن ينكرها، ولكن ثمة شيء يلوث هذه الفطرة فيطمس صفاءها فيضعف نورها. المسألة الثالثة، حتى تعلموا عظيم نعمة الله عز وجل عليكم أيها الإخوان في اعتقادكم الاعتقاد الصحيح في هذه الصفة العظيمة، فنلمح إلماحة سريعة من غير زيادة تفاصيل ولا ردود على مذاهب الناس في صفة الكلام، حتى تعلم كيف اختصك الله عز وجل بهذا الفضل العظيم ويسر لك الاعتقاد الصحيح السليم حتى تحمد الله عز وجل وتشكره الحمد والشكر المتواصل الدائم الذي لا ينقطع على أن وفقك وهداك إلى الاعتقاد الصحيح فيه. وأصحاب هذه المذاهب العقدية الفكرية الباطنة التي سأذكر طرفا منها لا ينقصهم ذكاء ولا عقل، لكن ينقصهم ذكاء وفهم عن الله عز وجل ورسوله، فهم قوم كما قال ابن تيمية رحمه الله أتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، لهم سمع وأبصار وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. وجميع هذه الطوائف التي سأذكرها خالفت أهل السنة والجماعة في فهم السلف لأدلة صفة الكلام وإثباته، فلو أنهم تقيدوا بفهم السلف الصالح في الأدلة المثبتة لهذه الصفة لما وقعوا فيما وقعوا فيه. وقد تعددت مذاهب الناس بهذه الصفة، نبدأ بهم واحدا واحدا على حسب الأخطر. المذهب الأول مذهب الاتحادية، عفوا مذهب أهل التخييل، مذهب أهل التخييل من الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو، وهم الذين يحكي ابن سينا والفارابي والطوسي أقوالهم كثيراً، فهم يقولون بأن ليس ثمة رب يعبد فوق السماوات ولا إله يصلى له ويسجد، وإنما كلامه المذكور في الأدلة هو عبارة عن فيوضات تفيض على القلب والروح فقط وليس مصدرها الله، إذ أنهم يعطلون وجود الله عز وجل وينكرونه. فهم يزعمون أنه ليس فوق السماوات لا رب ولا إله ولا عرش، وليس هناك ملائكة ولا يوم آخر ولا جنة ولا نار، وإنما الرسل خيلت على الناس أن هناك من سيحاسبهم ومن يسمع كلامهم ومن يرى أفعالهم، وأن هناك دارا سينعم فيها الطائع منهم ودار سيعذب فيها العاصي منهم، وفي حقيقة الأمر أنه مجرد خيالات لا أصل لوجودها، وإنما قالتها الرسل من باب ضابط أمور الناس فقط، كالطفل الصغير الذي إذا أردت إخافته قلت لا تخرج خارج الدار فإن ثمة لصا خارج الدار، وأنت إنما تريد التخيل عليه. وقد انقسم هؤلاء إلى قسمين، فمنهم من قال إن الرسل خيل عليهم أصلا، فهم ينقلون للناس أشياء هم أصلا لا يعرفون أنها ليست بحقيقة، فهؤلاء نسبوا الرسل إلى الجهل، بينما طائفة أخرى منهم يقولون لا، إن الرسل يعرفون أن الأمر مجرد خيالات لا حقيقة لها، ولكن أرادوا أن يضبطوا أمور العامة بمثل هذا التخييل فقط، وهؤلاء نسبوا الرسل إلى الكذب والخيانة. وهؤلاء قوم قد أجمع أهل الإسلام على كفرهم، بل إن من شك في كفر مثل هؤلاء فهو كافر مثلهم، ويدخل في هذه الطوائف طائفة الباطنية وطائفة القرامطة والإسماعيلية والنصيرية، كلهم من أهل التخييل الذين يعتقدون أنه ليس للعالم ربا ولا إله. وليت الأمر اقتصر على هذا فقط، بل إنهم جاءوا إلى عبادات الدين وأركان الإسلام الخمسة وجعلوا لها ظاهراً وباطناً، فيأتون إلى الصلاة مثلاً ويقولون إن الصلاة التي يعرفها العامة وهي أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم هذه صلاة العامة، وأما الصلاة الخاصة فإنها معرفة الأسرار، فمن عرف الأسرار فقد صلى وأقام فريضة الصلاة التي أمره الله عز وجل بها. ولذلك يسميهم العلماء بالباطنية لأنهم يجعلون للدين باطنا يفهمه العامة، عفوا ظاهرا يفهمه العامة وباطنا لا يعرفه إلا خواصه. ويأتون إلى عبادة الصيام ويقولون إن للصيام ظاهرا يفهمه العامة وهو الإمساك عن مفطرات مخصوصة في وقت مخصوص، وأما الصيام الذي يريده الله عز وجل من خواص خواصه فهو كتم الأسرار، فإذا عرفت سرا فقد صليت، وإذا كتمت سرا فقد صمت. ولا أريد أن أدخل بكم في هذه المذاهب. ويأتون مثلا إلى عبادة الحج ويقولون إن للحج باطنا وظاهرا، أما الظاهر الذي يفهمه العامة فهو قصد مكة والمشاعر لأداء نسك مخصوص، وأما الباطن الذي يريده الله فهو حج المشاهد والطواف حول القبور والركوع والسجود عندها. حتى ألف ابن المفيد الرافضي لعنه الله اللعاني المتتابعة كتابا أسماه مناسك حج المشاهد، ويذكر ماذا يراد منك إذا أقبلت على القبر وكيف تسحب وكيف تركع وكيف تسجد وكيف تطوف وكيف تذكر وكيف تفعل في طقوس عندهم شركية. ولذلك دين الرافضة لا يمت إلى الإسلام بأي صلة أيها الناس، دين الرافضة دين قرامطة، دين باطنية، دين إسماعيلية، لا يمت إلى الإسلام بأي صلة، ليس بينه وبين الإسلام أي نقطة اتصال، حتى وإن زعموا ما زعموا. حتى إن الرافضة لا يريدون الاتصال بأهل السنة في لباسهم ولا في ما يغطون به رؤوسهم، يريدون أن ينفصلوا عن أهل السنة حتى في عاداتهم وتقاليدهم، فليس هناك شيء يجمع بين الرافضة وأهل الإسلام. ولذلك فالرافضة كفار خارجون عن الإسلام بالكلية، ولا ينبغي أن يتوقف في كفر هؤلاء، لا ينبغي أبداً أن يتوقف في كفر هؤلاء. فمذهب هؤلاء في كلام الله أنه ليس ثمة رب يتكلم أصلاً، وإنما الكلام المضاف إلى الله هو عبارة عن فيوضات من العقل الفعال، فيوضات فاضت من العقل الفعال، وهذا العقل الفعال عندهم عبارة عن الله، فالله عندهم عبارة عن عقل فعال ليس ربًا ولا إلهًا وإنما هو عقل فعال، فهذا العقل الفعال فاضت منه هذه الفيوضات على النفس البشرية التي اجتمع فيها صفاء التعبير وقوة الإرادة والإدراك والتخيل. فإذا قوي استقبال هذه النفس بتلك الصفات لهذه الفيوضات صار المستقبل نبيًا، فالأنبياء لم يكونوا أنبياء إلا لقوة استقبالهم لهذه الفيوضات، فالنبوة عند هذه الطائفة ليست اصطفاء واختيارا من الله وإنما هي اكتساب يستطيعه الإنسان، فباب النبوة عند هؤلاء ليس مغلقا، لا يزال يستطيع الإنسان أن يكون نبيا إذا صفى هذه النفس واستغل ما فيها من القدرات التخيلية والتعبيرية. من أجل ذلك كفر العلماء ابن سينا، لأن حقيقته إنكار وجود الله عز وجل، وحقيقة قوله أن النبوة لم تقفل إلى الآن وأن كل أحد يستطيع أن يكون نبيا. وإذا ضعف استقبال النفس البشرية لهذه الفيوضات فإن صاحبها يكون وليا، وإذا انعدم استقبالها يكون عاصيا، وإذا انعدم الإنعدام المطلق يكون كافرا. أنتم فهمتم هذا؟ هكذا يقولون، وكل هذا من المذاهب الكفرية الباطلة فمن دان الله عز وجل بمثل هذا المذهب فهو مرتد خالع رقة الإسلام من عنقه بالكلية. وهذا أخص المذاهب وأرداؤها على الإطلاق. وإني لا أعجب من قوم يعظمون ابن سينا والفارابي وهم قوم كفار، حتى قال الإمام ابن القيم: وأما ابن سينا فهو أبو الملاحدة. وقد كفر العلماء ابن سينا لعدة أمور، منها أنه ينكر علم الله عز وجل بالجزئيات، ومنها اعتقاده بأن باب النبوة لا يزال مفتوحا، ومنها اعتقاده بأن الله عز وجل أصلا ليس بموجود وإنما هو عبارة عن عقل فعال. هذا هو المذهب الأول، أن كلام الله عبارة عن فيوضات لم يصدر من رب ولا إله. القول الثاني وهو أخف في الخسة قليلا، قول الاتحادية أتباع ابن عربي وهم القائلون بوحدة الوجود، أن كلام الله هو كل كلام في الدنيا بلا استثناء، فجميع ما يتكلم به الناس فهو كلام الله عز وجل من غير تفريق بين حسنه وسيئه، وبين السب والشتم والهجر والفحش والفحش والباطل والحق، حتى كلام الشياطين والسحرة هو كلام الله عند هذه الطائفة الملعونة الخبيثة. وقد أجمع علماء أهل السنة على كفر هذه الطائفة، لا لعقيدتها في كلام الله فقط لا، وإنما لأنهم يعتقدون أنه ليس ثمة رب منفصل مباين عن مخلوقاته، بل الرب هو عين المخلوق وصفاته هي صفات المخلوق، فإذا كلام المخلوق هو عين كلام الله عز وجل، فليس ثمة خالقا ولا مخلوقا، وإنما المخلوق هو الخالق والخالق هو المخلوق متحدان في عين واحدة. وهؤلاء أكفر من إبليس، حتى قال قائلهم: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، يعني سواء أكان شعرا أو نثرا كل ذلك لا يهمنا. ولذلك لا ينكرون على فرعون لما قال: أنا ربكم الأعلى، لأن الكلام الصادر من فرعون هو كلام الله. ولا ينكرون على من يعبد الأصنام، لأن الأصنام قد حلت فيها ذات الله واتحدت بها. وإن من يتوقف أو يشك في كفر هؤلاء بعد معرفة حقيقة أقوالهم فهو كافر مثله. فهمتم هذا؟ عرفتم مذهبهم في الكلام؟ جاوبوني، عرفتم لا معنى؟ المذهب الثالث وهو أخف في الخسة قليلا، وإلا فهو خسيس قدر أيضا، وهو مذهب الجهمية، أن كلام الله عز وجل مخلوق من جملة مخلوقاته، فلم يقم بالله عز وجل صفة يقال لها صفة الكلام، لأنهم ينكرون كل صفاته تبارك وتعالى. وقد اتفقت الجهمية كلهم على إثبات هذا الأصل، وهو نفي كلام الله عز وجل عنه، واعتقاد أنه مخلوق من جملة ما خلق الله عز وجل. حتى قالت المعتزلة الجهمية بأن الله لما جاء يكلم موسى لم يتكلم الله عز وجل بكلام هو قائم به وفعل له، وإنما خلق الكلام الذي يريده في الشجرة، فالذي قال لموسى: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ليس هو الله وإنما هي الشجرة. والذي قال إني أنا ربك ليس هو الله وإنما هي الشجرة. فانظر كيف وقعوا في هذا المزلق الوخيم حتى ينكروا صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى. فأتباع الجهم بن صفوان يعتقدون أن الله عز وجل ليس بموصوف بالكلام أبدا، وإنما كلامه المضاف له في الأدلة إنما هو إضافة مخلوق إلى خالقه. والمعتزلة أيضا يعتقدون أن كلام الله مخلوق، وأفضى بهم ذلك إلى القول بأن القرآن مخلوق. ومن المذاهب أيضا مذهب الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهؤلاء يعتقدون أن كلام الله عز وجل معنى قائم في النفس، معنى قائم في النفس لا يتعلق لا بقدرة الله ولا بمشيئته، بل هو ملازم لذات الله عز وجل كلزوم حياته وعلمه، وأن كلام الله عز وجل لا يتضمن حرفا ولا صوتا، إذ هو مجرد كلام نفسي فقط. فكما أننا نصف الله عز وجل بحياته وحياته لا تسمع، فكذلك أيضا يصفونه بالكلام القائم بنفسه ولكن لا حرف ولا صوت له. فقال لهم أهل السنة: وكيف سمع جبريل القرآن من الله عز وجل؟ قالوا: إن جبريل لم يسمع قرآنا من الله، وإنما خلق الله القرآن الذي يريده والكلام الذي يريده في نفس جبريل، فعلم جبريل مراد الله فأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قول الكلابية يرجع إلى قول الجهمية بأن كلام الله مخلوق، وكما ذكرت لكم هذا هو الأصل الذي تتفق فيه الجهمية كلهم على مختلف طوائفهم. فالله لا يقدر عند الكلابية أن يتكلم متى شاء كيف ما شاء بما شاء، فكلامه قائم بنفسه غير متعلق لا بمشيئته ولا بإرادته. فإذن هم يصفونه بالكلام، لكن الكلام النفسي الذي يتعلق الذي لا تعلق له لا بمشيئته ولا بإرادته، وأنه من غير حرف ولا صوت، فهم أخف قليلا ممن قبله، وأخف من هؤلاء أيضا طائفة الأشاعرة، وهم الذين يعتقدون أن كلام الله عز وجل معنى قائم بذاته لكن بلا حروف ولا أصوات، وأنه كلام واحد بالذات، إن عبر عن هذا الكلام الواحد بالعربية صار قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا. فإذا كلام الله كلام واحد قائم بذاته، وإنما يختلف باختلاف ما يعبر عنه فقط. ولذلك هم يقولون بأن القرآن ليس كلام الله ولا حكاية عن كلام الله، بل هو عبارة عن كلام الله. فالأشاعرة يعبرون بالعبارة، والكلابية يعبرون بالحكاية. ولذلك لما جاء ابن تيمية في الواسطية يرد عليهم قال: هو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس عبارة ولا حكاية عن كلام الله. فقوله ليس بعبارة رد على الأشاعرة، وقوله ليس بحكاية رد على الكلابية. وأخف من هؤلاء مذهب الكرامية، فهؤلاء يصفون الله عز وجل بالكلام، وهذا شيء طيب، ويجعلون كلام الله عز وجل داخلا تحت مشيئته وقدرته وإرادته، وهذا أمر طيب أيضا. لكنهم يقولون، وهذا هو الخلل، إن كلام الله حدث له بعد أن لم يكن قادرا على الكلام. فإذا كلام الله عند الكرامية حادث وليس أصله قديما. وقد قلت لكم سابقا إن عقائد أهل السنة الثلاث نخالف بكل واحدة منها مذهبا باطلا. فهم أصابوا في صفة في وصف الله عز وجل بالكلام، وأصابوا أيضا في كون كلام الله عز وجل داخلا تحت مشيئته وإرادته، ولكنهم أخطأوا في كونهم يعتقدون أنه كان عاجزا عن الكلام ثم وجد الكلام بعد وجدت القدرة على الكلام بعد ذلك. ونحن معاشر أهل السنة نقول إن كلام الله قديم النوع، يعني قادر من الأزل على أن يتكلم، حادث الآحاد. والبراهين العقلية والأدلة القطعية مع الإقسام بالله عز وجل شاهدة كل الشهادة على بطلان هذه المذاهب كلها. فقد قام الدليل النقلي من الكتاب والسنة والإجماع، بل والدليل العقلي والفطري، على بطلان هذه المذاهب كلها، وأنها مخالفة لصريح العقل والنقل. إلا أن من العجيب أن هذه المذاهب هي أكثر المذاهب دورانا بين علماء المسلمين في العالم الإسلامي في كل زمان، ولا يكاد يعرف الزمان مذهب أهل السنة إلا في أحد العلماء من أهل السنة والجماعة فقط. فكم من إنسان ينسب قول الأشاعرة في كلام الله على أنه هو قول أهل السنة، ومنهم من ينسب قول السالمية أو قول الكرامية أو قول الكلابية أيضا على أنه كلام الله عز وجل، مع أن هذه العقائد كلها باطلة في كلام الله عز وجل. وأما الحق الحقيقي الذي يجب على كل مسلم اعتقاده فإنه يكاد كالنور الخفيف الذي لا يكاد يبصره أكثر المسلمين في الأزمنة كلها. وهذا كما قال الله عز وجل: فما آمن معه إلا قليل. وهذه عادة أهل الحق أنهم قليل في كل زمان ومكان. قال ابن القيم رحمه الله: والعجيب أنها، أي هذه المذاهب، هي الدائرة بين أكثر علماء الإسلام لا يكادون يعرفون غيرها، حتى وقع فيها جملة ليست بالسهلة من علماء الحديث، ووقع فيها كثير من أتباع مذاهب الأئمة الأربعة، حتى وقع فيها أيضا بعض الحنابلة، مع معرفتكم جميعا لشدة تمسكهم بالسنة، لكن لما جاءت صفة الكلام اعتمد بعضهم مذهب الكلابية، وبعضهم مذهب الأشاعر، وبعضهم مذهب الكرامية، وبعضهم مذهب السالمية، ولم أذكر مذهب السالمية، لكن بعضهم يعتقد مذهب السالمية في كلام الله. والحق في هذه الصفة الذي ندين الله عز وجل به هو أن الله متكلم. شوف كيف حلاوة الحق، أن الله عز وجل متكلم بما شاء، متى شاء، كيف ما شاء، وأن كلامه عز وجل بحرف وصوت يسمعه من يشاء، وأنه قديم النوع حادث الآحاد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن مذاهب الناس في كلام الله وأطال النفس فيها والرد عليها، وأنهم كلهم، ثم ذكر بعد ذلك القول الحق وأطال في الاستدلال عليه، ثم بين أن كثيرا من أهل البدع، بل كل أهل البدع، يحملون هذه الأدلة الكثيرة على المجاز، قال بعد ذلك متحسرا، قال: هب أن ذلك، أي دعوى المجاز، دعوى المجاز في هالأدلة اللي ذكرت، يقول هب أن ذلك يمكن في موضع أو موضعين أو ثلاثة أو عشرة مواضع، يعني آية أو آيتين تثبت كلام الله عز وجل مشيها لكم، يعني هب أن ذلك يمكن في موضع أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، أفيسوغ حمل أكثر من 3000 و4000 موضع كلها على المجاز، وتأويل الجميع بما يخالف الظاهر؟ ثم كأن الإمام ابن القيم لما ذكر 3000 أو 4000 عنده أن السامع سيستعظم كثرة هذه الأدلة ويقول لعل الإمام قد بالغ فاستدرك وقال ولا تستبعد قولنا أكثر من 3000، بدأ يفصل بكليات، قال فكل آية وكل حديث إلهي أي قدسي وكل حديث فيه الإخبار عما قال الله تعالى أو يقول الله تعالى وكل أثر فيه ذلك إذا استقرأت يعني استجمعت كلها زادت على هذا العدد. ثم أعطاك طائفة يسيرة من الأدلة فقط عشان ما يطول معك، قال ويكفي في ذلك أحاديث الشفاعة وأحاديث الرؤية وأحاديث الحساب وأحاديث تكريم الله لملائكته وأنبيائه ورسله وأهل جنته وأحاديث تكليم الله عز وجل لموسى وأحاديث تكلمه عند نزول الوحي وأحاديث تكليمه للشهداء وأحاديث تكليم كافة عباده يوم القيامة بلا ترجمان ولا واسطة وأحاديث تكليمه للشفعاء يوم القيامة حين يأذن لهم في الشفاعة إلى غير ذلك. فهل كل هذا وأمثاله وأضعافه مجاز؟ الله يا أخي لا حقيقة له. ثم قال سبحانك هذا بهتان عظيم بل نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أحق بهذه الصفة، أي صفة؟ صفة الكلام، وأولى بها من كل أحد، وأن البحر لو أمده من بعده 7 أبحر وأن أشجار الأرض كانت أقلاما يكتب بها ما تتكلم به لنفدت البحار ولتكسرت الأقلام ولم تنفد كلماته. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. انتهى كلامه رحمه الله. ونحن نشهد الله عز وجل بما أشهده عليه الإمام ابن القيم من أن الله يتكلم بما شاء، من أننا ندين الله عز وجل ونعتقد أن الله متكلم بما شاء كيف ما شاء متى شاء، وأن كلام الله عز وجل بحرف وصوت يسمعه من يشاء، وأن كلامه قديم النوع حادث الأحد. المسألة الرابعة، اعلم أنك لا إيش؟ أنت الوقت؟ سبحان الله صام. طيب ألا نكمل؟ نكمل ولا؟ ومنها أيضا من المسائل أن كلام الله عز وجل قسمه أهل السنة إلى قسمين، إلى كلمات كونية وإلى كلمات شرعية. الكلمات الكونية كقول الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، أي الكلمات الكونية. وكذلك قوله عز وجل إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي بكلماته الكونية. يقول وقول الله عز وجل إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، هي الكلمات الكونية التي يتكون بها أمر في كون الله عز وجل. وأما القسم الثاني فهي الكلمات الشرعية وهي القرآن، فالقرآن كلام الله عز وجل الشرعي، فقوله أقيموا الصلاة من كلماته الكونية، وآتوا الزكاة من كلماته الكونية، وهكذا في آيات القرآن. نعم، كل ذلك من كلمات الله عز وجل الشرعية، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة من أول القرآن إلى آخره، وما فيه من السور والآيات كله من كلمات الله عز وجل الشرعية. ومن المسائل أيضا كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، بل وأجمع أهل السنة على أن من زعم أن كلام الله عز وجل مخلوق فإنه كافر مرتد خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، فلو كانت مخلوقة لما جازت الاستعاذة بها، كذا استدل العلماء على ذلك وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. ولأن كلام الله عز وجل صفة له وليس من صفات الله عز وجل شيء مخلوق. ومن المسائل أيضا كلمات الله الكونية لا يدخلها التبديل ولا التغيير ولا النسخ، وكلماته الشرعية يدخلها النسخ والتبديل، فما تكلم الله عز وجل به كونا فإنه لا يتصور دخول التبديل ولا التغيير فيه مطلقا، لقول الله عز وجل لا تبديل لكلمات الله، والمقصود بالكلمات هنا أي الكلمات الكونية. وأما كلمات الله عز وجل الشرعية فيدخلها التبديل والنسخ، لقول الله عز وجل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، ولا تزال عملية النسخ قائمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله تبارك وتعالى. ومن المسائل أيضا إن قلت وهل يشتق من صفة الكلام اسم لله عز وجل فنسمي الله بالمتكلم؟ الجواب المتقرر عند أهل السنة أن كل اسم من أسماء الله فإنه يشتق له صفة كمال من هذا الاسم، وليس كل صفة ثابتة لله عز وجل يشتق له منها اسم، فلا يجوز أن نشتق من صفة كلام الله اسما له، فلا يجوز أن نسمي الله عز وجل بالمتكلم، وإنما يقتصر على وصفه عز وجل بالكلام. ومن المسائل ما حكم من أنكر كلام الله؟ الجواب إن كان إنكاره هذا إنكار جحد وتكذيب فإنه كافر، لأنه منكر للمعلوم من الدين بالضرورة ومكذب لما تواترت الأدلة به، وكل من كذب بما تواترت به الأدلة وصحت به أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه كافر. وأما إذا كان إنكاره لصفة الكلام إنكار شبهة وتأويل قامت عندهم، فقبل تكفيره لا بد من إزالة الشبهة والتأويل عنه، فإن زالت الشبهة وقامت عليه المحجة واتضحت له الحجة وأصر فإننا نحكم عليه بأنه كافر حينئذ. لعل هذا كاف في شرح كلمة الإمام الطحاوي، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.